يا عيني عروس رب ما تحرمها حبه يا ليلي عروس رب بتسعدها جنبه يا عيني عروس رب ما تحرمها حبه يا عيني عمري جهدي فرحانة بيه بعد الليلة دي والفرحة دي عايزة ايه شريك العمر جهدي فرحانة بيه ما هو جالها احلى الشباب ونادها وبقلبه وابن عينه رمها وتيالي حقق له كل مناه يا عيني لما النصيب بينادي وبيجمع بين القلوب بتراضي ويا بخته اللي عروسة رب ما تحرمها حبه يا ليلي عروسة رب بتسعدها جنبه يا عيني عروسة رب ما تحرمها حبه يا عيني عروسة رب بتسعدها جنبه يا ليلي ما هي بعد الليلة دي والفرحة دي عايزة ايه تشريك العمر جهدي فرحانة دي فرحانة بي يا حلاوة أهلك وكل أحبابك ويا غالية بيهم بترفعي راسك ولا زيك من بيت أصالة ودين أبو جالك فارس بيحلم بك يا عروسة همه الواحد يراضيك يا عروسة شيلي برنش العين عروسة رب ما تحرمها حبه يا ليلي عروسة رب بتسعدها جنبه يا عيني عروسة رب ما تحرمها